واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يغفر لكم من ذنوبكم وآمنوا